بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. باب الصلاة بعد الفجر. الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. يا به أهم به يعني باب حكم الصلاة، واللي هو باب النهي عن الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. شوف يا محمد في البخاري الترجمة دي بشي كذا، باب الصلاة يعني طريقته يعني باب حكم الصلاة، المعنى باب حكم الصلاة، وحكمها أنه منهي عنها، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. في الحديث الآخر: حتى ترتفع الشمس. نعم. في حديث عن عمر وابن عمر وابي هريرة، في حديث عمر قال فيه: حدثنا حفص بن عمر. محمد لا موجود. حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة: سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا، إنما أعاده من طريق شعبة لتصريح قتادة فيه بالسماع من أبي العالية. قال الشعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: هذا الحديث وحديث ابن عباس. قال شعبة. وقد قال الشعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية. وقد قال الشعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: هذا الحديث وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وحديث علي: القضاة ثلاثة. ذكره أبو داود الترمذي في كتابيهما عن شعبة تعليقا، تخرج في الصحيحين لقتادة عن أبي العالية حديث ابن عباس في دعاء الركب، وحديثه في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الأنبياء. وقد روي هذا الحديث من حديث الحسن عن أبي العالية وليس بمحفوظ، ذكره العقيلي. وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، معناه أخبرني بذلك وحدثني به، ولم يرد أنهم أخبروه به بلفظ الشهادة عنده. وهذا ما استدل به من يسوي بين لفظ الإخبار والشهادة، ونص عليه أحمد في الشهادة بالجنة للصحابة الذين روي أنهم في الجنة، فإن من الناس من قال: يقال إنهم في الجنة ولا نشهد. فقال أحمد: إذا قال فإن من الناس من قال يقال إنهم في الجنة ولا نشهد فقال أحمد إذا قال فقد شهد، وسوى بين القول والشهادة في ذلك. وأما في أداء الشهادة عند الحاكم فاعتبر أكثر أصحابنا لفظ الشهادة، وذكر القاضي أبو يعلى في موضع احتمال آخر بأنه لا يشترط ذلك. وكان ابن عباس يروي أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهده وسمعه منه، ويقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك في روايته لخطبة العيد. قد سبق حديثه بهذا في كتاب العلم في باب عظة الإمام للنساء وتعليمهن. وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، أول هذا الوقت المنهي عن الصلاة به إذا طلع الفجر، وهو المراد بقوله في هذه الرواية بعد الصبح، فإن الصبح هو الفجر كما قال تعالى: والصبح إذا تنفس. وقال: إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. وفي رواية لمسلم بهذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا قول جمهور العلماء أن أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر. وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة. وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وكرهه سعيد بن المسيب، قال: هو خلاف السنة. وعطاء والحسن قال: وما سمعت به بشيء. والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن، وهو مذهب الثوري ومالك وابي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه. وذكر أبو نصر بن الصباغ من الشافعية أنه ظاهر مذهب الشافعي، حكى الترمذي في جامعه أن أهل العلم أجمعوا عليه وكره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وخرج الإمام أحمد وأبو داود الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وله طرق متعددة عن ابن عمر. وخرج الطبراني والدارقطني والبزار نحوه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله عنه طرق، وروي عن ابن المسيب مرسلا وهو أصح، ومراسيل ابن المسيب أصح المراسيل. وفي صحيح مسلم عن حفصة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. خرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر. وخرج ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن اليماني عن عمرو بن عبسة عن النبي بمعنى، وقال فيه: فصلي ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انتهي حتى تطلع الشمس. وخرجه النسائي وعنده حتى تصلي الصبح. فقد تعارضت الروايتان في حديث عمرو بن عبسة، ومما يدل على أن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقد خرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود، فإن معنى يرجع قائمكم أن المصلي بالليل يمسك عن الصلاة ويكف عنها. وقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كالوتر وصلاة الليل، روي عن عمر وعائشة في صلاة الليل، وإلى ذلك ذهب مالك في الوتر وقضاء صلاة الليل، وروي عن عطاء، ونص أحمد عليه في الوتر، وحكى ابن أبي موسى مذهب أحمد جواز قضاء صلاة الليل فيه بغير خلاف حكاه في المذهب، وحكى الخلاف في بقية ذوات الأسباب كتحية المسجد وغيرها. وقال آخرون: لا يدخل وقت النهي حتى يصلي الفجر، وروية الرخصة في الصلاة قبل صلاة الفجر عن الحسن وطاووس. والمشهور عند عامة أصحاب الشافعي مذهبه الرخصة في ذلك حتى يصلي الفجر. وحكي رواية عن أحمد في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث، وهذا إنما يدل بمفهومه، وقد عارض مفهومه منطوق الروايات الأول، فيقدم المنطوق عليه. وقوله حتى تشرق الشمس، هكذا الرواية: تشرق بضم التاء وكسر الراء، من قولهم أشرقت الشمس. وزعم بعضهم أن الصواب تشرق بفتح التاء وضم الراء، تشرق بفتح التاء وضم الراء، من قولهم شرقت الشمس إذا طلعت. قال: ومعنى أشرقت أضاءت وصفت. قال: والمناسب هنا ذكر طلوعها لا ذكر إضاءتها وصفائها، وهذا ليس بشيء، والصواب تشرق، والمعنى حتى ترتفع الشمس كما بوب عليه البخاري. والنهي يمتد إلى أن ترتفع وتضيء ويصفو لونها، كما في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وسيأتي إن شاء الله. مع أن كلا الحديثين قد روي فيه حتى تطلع الشمس، وهو من رواية بعض رواياته بالمعنى الذي فهمه منه، والله أعلم. وحديث ابن عمر. أحسنت. لا إله إلا لا الله أعلم. الأظهر أنه لا صلاة بعد الصبح بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر بس، يعني ما أوثر عن الرسول أنه يصلي، ولا أوثر عن أحد أنه أبدا. إلا لو جئت يعني لأسباب، افرض أنك صليت ركعتي الفجر في البيت، ف ثم جئت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد. وهذا كما لو جئت بعد صلاة الفجر. تحية المسجد لها شأن آخر لأن ذات سبب. الصحيح أنها تفعل في وقت النهي، ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي.